من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر كريم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشركم اليوم جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ما ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين المؤمنين والمؤمنات يسعى يسعى يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشركم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعي نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم بشراكم بشراكم اليوم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشركم اليوم جنات بشركم اليوم جنات بشركم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم.